أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قال المؤلف رحمه الله: بما تكيدون به الإسلام. وإذا ذكر الفساد مع زيادة في الأرض، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فهو عبارة عما شأنه أن يعم ضرره وينتشر إذا لم يدفع، كمحاربة الدين بالدعايات أو الشبه أو غيرها، وكمحاربة اقتصاد المسلمين أو إضعاف جمهورهم في بأي وسيلة. قالوا: إنما نحن مصلحون، فنحن أبعد عن الفساد في الأرض. بالغوا في تنزيه أنفسهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا الله سبحانه وتعالى، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، أن استشعرنا من ابتداء الآية الكريمة بقوله تعالى ألا، التي هي حرف تنبيه، كأن الآية تعلن بهذا التصريح وتنادي به في المسلمين. وفي ذلك فوائد: الأولى إبطال قولهم إنما نحن مصلحون وتحقيق أن الواقع ضده على غاية المضادة. الثانية الدلالة على أن القائل لا تفسدوا في الأرض هو المصيب وأنهم المخطئون بالرد عليه. الثالثة تحذير المسلمين منهم لئلا يفسدوهم أو يفسدوا ما بينهم من الإلفة والإخاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الذين هم الصادقون في إيمانهم، فهم الناس هنا لأنهم الصالحون الكاملون في الإنسانية، ولأنهم أهل القوة بإلفتهم والعزة بإيمانهم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا نعم، استخفافا بأهل الدين واستضعافا لعقولهم، وزعما أن أهل الدين فاقدون لحسن الرأي ورجاحة العقول. ألا إنهم هم السفهاء؟ ألا حرف تنبيه وتأكيد لما بعدها، فدل تصرفهم الخاطئ على أنهم ضعاف العقول، لأنهم أهملوا عقولهم واتبعوا أهواءهم، فضعفت عقولهم بالغفلة وترك النظر وبقوة هواء النفس في خلاف العقل، فصح أنهم هم السفهاء. قال في الكشاف: والسفه سخافة العقل وخفة الحلم، انتهى الحلم انتهى، ولكن لا يعلمون. ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأن علمهم بذلك يتوقف على الإيمان الصادق الذي يعرف به صواب الرأي وطريق الفلاح وأسباب النجاة وأسباب التوكل على الله، وبينهم وبين ذلك مسافات ومراحل، نسأل الله الثبات. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين يغونهم من اليهود مثلا قالوا: إنا معكم مشاركون لكم في قضاياكم ضد الإسلام. وهذه عبارة اتخاذهم أولياء، عبارة اتخاذهم أولياء. إنما نحن مستهزئون، إنما قلناها سخرية بالمؤمنين واستخفافا بهم، ليس جدا قولهم إن معكم مؤمنين، يعني قال إنما نقولها استخفاف. والحقيقة إذا طبقنا هذه الآيات على الواقع نجدها اليوم يعني شهارا بيانا نهارا واضحة تماما، لأننا نتعامل مع اليهود والنصارى ويوحوا إلينا أنهم معنا وأننا معكم وسنقاتل معكم، وإذا جاءت ساعة الصفر قالوا دبروا أنفسكم. يعني مثال في حرب 67 تقريبا أو كذا، كانت روسيا مع مصر مع أيام جمال عبد الناصر، نعم، وكانوا من أشد الأصدقاء والثقة، وعادوا الأمريكان وراحوا إليهم وكذا. فلما بدأ الحرب أولا هم عرفوا ساعة الصفر متى إسرائيل بتضرب ومتى، ولم يبلغوا مصر شيء وهم أصدقاء جمال عبد الناصر، وخذلوه أكبر خذيلة بل تآمروا عليه مع ذلك الأصدقاء. فهذا ما نحن نعانيه اليوم، بأن المسلمين اليوم ركنوا إلى غير الله وركنوا إلى غير أنفسهم وركنوا إلى غير المسلمين أنفسهم، فما وجدوا إلا الذلة والاحتقار ومنتهى الصغار عند الآخرين. ولذلك لا قيمة للعرب، ما لهم قيمة. انظر الآن أي مكان في العالم مهما ضعف ومهما كان حقير هذا المكان في العالم إلا أنه محترم، حتى تأتي إلى الإسلام إلى المسلمين تجد القتل، يقتلون بدون أي سبب. يعني طائرات أمريكية تدخل إلى باكستان وتضرب كيفما اتفق، تدخل إلى أفغانستان وتضرب كيفما اتفق، تدخل إلى العراق تضرب كيفما اتفق، تدخل إلى اليمن ولن يكون أحد منها عند حصانة، سيضربوا من شاءوا ولا أحد يستطيع يقول شيء، لأنك غير لا مكان لك عند الأمم ولا قيمة لك عند الأمم. أنت تدعي أنك مسلم وتهين نفسك بنفسك، كما رأينا أمس من هذا إمام الحرم الذي يهين نفسه بنفسه المهان، والتزلف والتذلل والحقارة لرجل مسيء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولأنه أعلن إسلامه وما درينا ماذا إسلامه. وقلنا أمس قلنا الإسلام هنا، وكما يقول الناس يجب ما قبله، قلنا ما عندنا مشكلة لكن يوقف الفساد اللي ارتكبه ما إلى الآن، ويأتي وهذا الاستقبال وهذا، ولا زال الفيلم المسيء لرسول الله يعرض في دور السينما. كم غيرها الآن كل الحماقات اللي تحدث من حماقاتنا احنا، واحنا سبب كل ما نحن نتعرض اليه، لان تصرفات حمقى من اشخاص حمق. يعني زي هذا لو وجد كادح وجد رادع كما وجد من غيرهم ما كان وصلنا الى ما وصلنا اليه، لكن لان تعاملهم ليس لله سبحانه وتعالى ولا هم حول الله. لأن قلنا ورددنا قلنا والله لو كان شخص من هؤلاء أساء إلى زعيم دولة أو إلى ابن زعيم دولة أو يا رجل القذافي غيره قطع العلاقات علشان شغاله معه، ليش سوى فيها وقطع العلاقات مع سويسرا وقام الدنيا ما قعدها على حاملة منزلية عنده. أما تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى له، والله لو كانوا متطاولين يسموها الذات الأميرية أو الذات الملكية أو الذات الجمهورية، يعني موجود نظام يسموه نظام التطاول على الذات الأميرية، واحد يخطي على أمير في الدول اللي يحكمها أمراء سجن 15 سنة. هذا عندنا ذي الشاعر آخر صيحة الشاعر هذا اللي يسموه ابن الذيب أو كذا قصيدة قالوا أنه تطاول على الذات الأميرية في قطر و15 سنة أو مؤبد، ما أدري والله 15 سنة أو مؤبد. يعني هذا الاحترام. أما الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلا إشكالية تطاول أو هذا الأمر آخر، خاصة إذا كان من الغرب. أما إذا كان مسلم لا والله ما يقبلوا منه، والله ما يقبلوا منه ولا ينظر إليه. هذا اللي كان يخلص بشته ويعطيه له نفاق ذا، والله ما كان نظر إلى المسلم لو أنه مسلم والله. بل هو ذا هم ذولا الآن يمكن رأيته أمس المناظر المزعجة، مناظر الكفرة، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الظلمة اللي لا قلوب لهم، وهم يقتلوا الطفل والمرأة بدم بارد في المستشفى في صنعاء. يعني عرضوها بشكل والعياذ بالله من رآها عرف كيف ماذا يعني الكفر، ماذا يعني التطاول على الله وعلى عباد الله، قتل كذا لا لشيء، مر من عند طبيبة ويتعالج واحد وحط الرشاش في رأسها وقتلها، مر من عند واحد وهو حاضن ابنه قتل الولد وقتل أبوه. شيء إيش هذا؟ وين هذا؟ وكله لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر على إيش عليك؟ فهذه الأشكال اللي وردنا إلى هذا واحد من الأشكال. هذا في هذا وهذا في الإساءة الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك عندما نرجع للقرآن ونجده وإذا هو واضح وصريح يشرح لنا كل الحياة اللي احنا فيها من الماضي ومن الحاضر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم بمعنى أنه يفعل لهم فعل المستهزئ، يملي لهم ولا يعاجلهم بالعقاب، لا لأنه راض عنهم ولا لأنه غير معاقب لهم، بل هو معد لهم العذاب، ويمدهم في طغيانهم حيث يخذلهم ويتركهم يعاودون الطغيان، يبسط لهم نعمته فيزدادون طغيانا ويزيدهم رجسا إلى رجسهم بما ينزل من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ونسبة الإمداد إليه سبحانه مجاز كالختم. يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون يترددون في الباطل لا يهتدون للصواب كالأعمى يتردد في غير طريق لا يهتدي إلى الطريق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا أي أخذوا الضلالة بدل الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين لأنهم قد باعوا الهدى فرأس المال قد فات ولم يحصل لهم بتفويته فائدة كما يحصل للمشتري في بعض الأحوال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو رأى نارا ليرى بها في الظلمة هذا المثال فلما أضاءت ما حوله باشتعالها وحصل منها النور المطلوب ذهب الله بنورهم بأمر غالب لا يستطاع رده وتركهم في ظلمات لا يبصرون تركهم فلم يفعل لهم شيئا فلم يرجع لهم النور ولم يدلهم على الطريق. والراجح في معناها أن هؤلاء الذين نافقوا كانوا قد أسلموا له النور حق الإسلام ولكن لما أنهم نافقوا كأن النور هذا مجرد تغير إلى ظلمة إلى ظلام. نعم. والراجح في معناها أن هؤلاء الذين نافقوا كانوا قد أسلموا ولكنهم سارعوا إلى النفاق فذهب عنهم نور الإسلام وصاروا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا يصور حالتهم السيئة التي صاروا إليها لشدة الخذلان وظلمة القلوب أو كصيب من السماء في قراءة هذه بلا كذا أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب المطر لأنه يصوب أن ينزل في ظلمات لكونه في الليل وقد غطى سحابه النجوم فلا تنير لهم فصار الظلمات متعددة يتعدد أسبابها بتعدد أسبابها على هؤلاء المنافقين فشأنهم حين يكونون في هذه الظلمة والمطر ينزل عليهم أن يكونوا في حيرة وقلق ومع ذلك ما يزيد القلق هو الخوف من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لحذر الموت إما لشدة صوتها وإما لباعث الخوف من الصواعق لا يتذكرون أن جعل أصابعهم في آذانهم لا ينجيهم من أن تصيبهم الصواعق والله محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا ينجيهم منه جعل الأصابع في الآذان ولا ينقذهم منه احتيالهم وإيمانهم الفاجرة واعتذاراتهم الكاذبة. في أسباب النزول في بعض عند بعض المفسرين أنهم مجموعة آمنوا ثم ارتدوا ثم ذهبوا عندما خرجوا في سدادهم فكان هذا الجو معهم الماطر والمظلم وكذا وكذا فاتضح لهم في هذه في أسباب النزول في بعض المفسرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه لشدة حرصهم على الفرار من المطر وهي لحظات لا تفيدهم وإذا أظلم عليهم أظلم مكانهم لذهاب البرق قاموا ووقفوا لحيرتهم مع شدة حرصهم على المشي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فلا يسمعون ولا يبصرون وذلك أشد عليهم لأن من ذهب سمعه وبصره فحيرته أشد وقلقه أكثر إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم إشارة إلى أنه تحق له العبادة لأنه مالككم والعبادة تعبير عن العبودية الذي خلقكم والذين من قبلكم فكلكم عبادة تحق له منكم العبادة حقا عليكم وعلى آبائكم لعلكم تتقون عذابه الذي جعل لكم الأرض فراشا لأن أعدها لكم صالحة لتعيشوا فيها إعدادا كاملا حتى كأنها فراشا لكم والسماء بناء ويحتمل أنها سقف للأرض من كل جهة فهي محيطة بها من مسافة بعيدة ولا يبعد أن تسمى السماء بناء من أجل النيرات لأنها كالسقف والنيرات كالمصابيح المعلقة في السقف وهذا المعنى هو الظاهر. وأنزل من السماء من جهة العلو حيث يكون السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا لأنها لم تخلق ولم ترزق وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم وآباءكم وخلق ما تحتاجون له من الماء والرزق وهو القادر على كل شيء. وإن كنتم في ريب أي شك وقلق مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله في الحكمة والإتقان وحسن التعبير وادعوا شهداءكم وهذا يفيد أنهم لو قالوا كلاما وزعموا أنه مثل القرآن وسموه سورة لما وجدوا شهداء يشهدون بذلك. بوضوح الفرق وافتضاح الدعوة فالناس يستحيون أو يستحون من الشهادة بذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، لأنه سبحانه يعلم أنكم لن تفعلوا، فكيف يشهد لكم بالفعل؟ فلا معنى لدعوته للشهادة إن كنتم صادقين. في تجويز أنه تقوله لتبينوا أنكم على صواب بالارتياب فيه، فإن لم تفعلوا لم تأتوا بسورة من مثله ولن تفعلوا، فقد بان لكم أنه لا ريب في أنه كلام الله أنزله على رسوله. فاتقوا النار التي وقودها حطبها الذي توقد به الناس جنس الناس والمراد الذين استحقوها بمعصية الله، والحجارة أعدت للكافرين. إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، هذا تحدي، وهاتوا لنا ما دام منكم في فاتوا بسورة من مثله. نعم، وادعوا شهداءكم، آتوا بمن يشهد لكم، أن هذا مطابق للقرآن في الحكمة وفي البيان وفي كل ما ورد به القرآن. بس الشهداء يكونوا من غير الله، ما تقولوا احنا بنجيب الله يشهد او نستشهد الله، لان الله يعني نافي هذا الكلام ويعلم علم يقين عجزكم في ذلك من دون الله ان كنتم صادقين. وهذا تحدي لانه لن يأتي احد. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، استحالة تامة. أنا كما قال ذاك، قال الضفدع وما الضفدع وما أدراك ما الضفدع، ونقي نقي ما أدري إيش، ذيلك في الماء ورأسك في البر، وذاك الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له إذنان طويلان وله ذيل قصير، يعني سخافات. إنا أعطيناك الجواهر فصلي لربك وجاهر، لا يعني يعني أسخف أمه العرب، أسخف أمه، أسخف أمه. أعزهم الله بالدين وأعزهم الله بالإسلام، ومع ذلك رفضوا. أمه تأكل بعضها بعضا، أمه تقتل بعضها بعضا، أمه تقتل على لا شيء، تقتل لأجل القتل، أمه تدفن أبناءها وبناتها، أمه تعبد حجارة، ويأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله ويخرجها من هذا الانحطاط حتى يجعلها كنتم خير أمة. لاحظوا الفرق وفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الأمة، يعني من أمة لا قيمة لها مهمشة على مستوى التاريخ، مهمشة لا قيمة لها إلا كعبودية لغيرها، كانوا مجرد عبيد للقياصرة وللكياسرة، مجرد عبيد. فجاء الإسلام ورفع هؤلاء الأعراب المتشتتين المتشرذمين المتقاتلين المتسارقين المتناهبين، يسفك بعضهم دم بعض على شاة أو على ناقة، حرب داحس والغبراء استمرت مدري كم، على أساس فرسين تسابقوا، واحدة وقفوا في وجهها، واحدة انطلقت، وحرب وقتل وقتال مدري كم، جلسوا سنوات تقريبا الأقل، هذه 40 سنة في حرب البسوس، والبسوس ناقة لامرأة أو لرجل، وراح واحد قتلها أو كذا وكذا وضرب حرك، 40 سنة حرب على جمل ولا على ناقة. وعاد احنا دولة في هذا الحين في المزاين، رجعنا للبسوس وللبسوس، ورجعنا للمزيونة ورجعنا للملعونة. الا فيها، الا والله فيها، والله فيها القتل وفيها الاسراف وفيها المخدرات وفيها كل ما تتخيله، ولا اعظم قتل من قتل الفكر ومن قتل الكرامة ومن قتل الرجولة، أن تأتي بثلاثين أو خمسين أو مئة أو 200 رجل كلهم حمير للناقة، كلهم خلف هذه الناقة، هذا أشد من القتل. تأتي برجل كرمها الله ثم يأتي هذا المكرم ويضع من نفسه أنه تحت هذه النافة أو هذا المخلوق الذي الله سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإذا الإبل تضحك وتنظر إليهم كيف أنهم أصبحوا سفهاء تحت أرجلها. هذا هو القتل بعينه. القتل ليس مجرد أن تأتي لشخص وتقتله، القتل أن تأتي لأمة وتقتل فكرها وتقتل مستقبلها وتقتل ثقافتها، هذا القتل بعينه. الاستعمار أشد شيء، فكان الاستعمار الثقافي هو أشد ما كان تتعرض له الأمم، أن يأتي من يستعمرهم ثقافيا ويبعدهم عن كرامتهم ويبعدهم عن دينهم فهذا ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن هو الجاهلية الأولى رجعنا إليها بكل معانيها. فعندما تأتي وترى هذا الوضع، الكفر بالنعمة والاستهزاء بالنعمة والتطاول على النعمة في كل الاتجاهات، أن تأتي بنافة وتبيعها بسبعة مليون وثمانية مليون وعشرة مليون، وتأتي بالإنسان وتقول هذا دية 300,000 والناقة 10 مليون، هذا ليس قتل. أن تأتي بهؤلاء الذين هم لا يتجاوزون الأنعام ويأتي ويضع من المأكولات ما لا يعد ولا يحصى، ثم يقوم بدفنها والاستهزاء بخيرات الله، أن تأتي بهذا هذا هذا قتل. أن تأتي بهؤلاء الأعراب ثم تثير النعرات بينهم، كل واحد يبغى أنه يكون شيخ، وتبدأ المناحرات وتبدأ قطيعة الأرحام وقطيعة القبيلة وقطيعة المجتمع بسبب ناقة. إذا رجعنا إلى الجاهلية، رجعنا إلى البسوس، ما بعدنا منه، رجعنا إلى جساس، ورجعنا إلى الجليلة، ورجعنا إلى المهلهل وأبو زيد العصيد، ورجعنا إليه. وش فيهم جديد؟ من قيادة فلان الله يكرمكم ما. فلا جديد، الأعراب أشد كفرا ونفاق، رجعنا إلى ما إحنا عليه. أتى الإسلام وكرمهم وأبوا إلا أن يهونوا أنفسهم، يعني الآن وصلت الإهانة إلى مزايين الدجاج. عندكم خبر مزايين الدجاج الآن؟ تخيل دجاجة يبيعها ب15,000، وش تدرق له وش تسوي؟ 15,000 و17,000 وصلت 20,000 دجاج، مزايين الدجاج، وجايبينها مجمعين لها هؤلاء الأعراب بكل ما تعني الكلمة. عقلية يجيك ذا الحين مزايين الضبان ومزايين الجرابيع، تجي انتظر، هذا هي ثقافة انتهت، ثقافة الإسلام، ثقافة الدين، ثقافة معرفة الله. احنا في واديها، احنا في هذا الوادي الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إشارة إلى أنها إلى أنه تحب له العبادة، لأنه نعم الذي وإن كنتم في ريب فإن لم تفعلوا نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس ليس معنى الناس كل الناس، ولكن معنى جنس الإنسان، من الناس هؤلاء هم وقود النار والعياذ بالله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالح ضد الفاسد، وتكرر في القرآن الكريم وعملوا الصالحات دون وعملوا الحسنات، ولعل الحكمة فيه أن صلاح العمل لا يكفي، أنه في الأصل حسن، حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء، سليم من الإحباط، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر الناظرين. وفائدة أخرى أنها لا يلحق أهلها عناء بسقيها، وفائدة أخرى وهي أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء ويتعمم كل منهما جمال الآخر، أو يتمم كل منهما جمال الآخر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من نوع من ثمارها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، سبق أن أتانا، يعني نفس أول ما أعطينا في الجنة وفي تفسير المصابيح قال المرتضى يعني الإمام محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. المعنى في ذلك عندي أن معنى قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل يريدون بذلك أنه لا يصل بهم من الله عز وجل رزق إلا أعجبهم ووقع بموافقتهم، ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول سواء، لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف ومنها طيب ومنها رديء، وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوة. انتهى. وأتوا به متشابها في حسنه ونفعه ولذته، ولهم فيها أزواج مطهرة نساء مطهرات في خلقهن ليس فيهن وسق ولا حيض وهم فيها خالدون. يعني رزقنا هذا من قبل، يعني هذا الخير، يعني لو نظرنا في الدنيا وأتيت بأفضل أنواع الفواكه أفضل أنواع الفاكهة تجد أن الطعم يختلف، ولا تستطيع أي شخص يأتي لك بفواكه يقول لك هذه طعمها واحد، ما يستطيع، حتى لو كانت من نفس الشجرة من نفس المكان لا تأتي مستوية، لكن أما الجنة فهذا شيء آخر لا يقاس عليه، معنى أنه لا يقاس عليه أمور الدنيا لا تقاس على الجنة، لا معنى لا يقاس على ما أنت تتخيله في الدنيا، ما هو في الجنة شيء آخر تمام. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ليس عيبا عند الله أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، ولا هو مما يتعلق به الحياء في نفس الأمر، لأن المراد أي مثل أراده سبحانه ولأي معنى صحيح ضربه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لأنه صواب في نفسه لا موجب للحياء منه، ولأنه من الله العزيز الحكيم الذي لا يقول ما هو عيب ونقص سبحانه وتعالى، فلو لم يعرفوا وجه صحته لآمنوا بأنه الحق من الله لعلمهم أن هذا القرآن كلام الله لا ريب فيه ولا اشتباه. وأما الذين كفروا هذا الذين آمنوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق سواء تبين لهم أو لم يتبين لهم. ولذلك هناك الآن من يتكلف في هذه النقطة ويقول هن المقصود أن التفسير بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا إنها بالتلسكوبات وبالمجهر هذا بالأشياء اللي تستخدم لتضخيم الأشياء أنهم وضعوا بعوضة ثم وجدوا على ظهرها حشرة أصغر منها وكذا وكذا، قاموا مع أنها المعنى واضح وصريح يعني بعوضة فما فوقها أي ما كان أعلى منها بالكبر أو كذا. يقول علماء الأحياء في البعوضة كان من عجيب خلق الله لها أن لها ثم وفيه ما أدري كم من أسنان ولها ثلاثة قلوب، أو هي والله النملة، شيء عجيب يعني، وكيف حتى أنها تأتي عندما تأتي تلدغ الإنسان تأتي أولا تخدرة ولها أنبوب معين في ينتهي نهايته بمثل الإبرة يأخذ ثم الشفط، يعني شيء عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. فإنما الله سبحانه وتعالى يضرب مثال بها، نعرف تماما أن اللي قبلنا لا يعرفوا هذا الشيء ولا يستطيعوا يعرفه، ولكن لأننا قلنا أن القرآن معجزة مستمرة حتى قيام الساعة أو معجزة متطورة معنا ومتحركة، فلذلك احنا أتينا الآن بهذه الأشياء الجديدة وعرفنا هذا الشيء، قد يأتي بعدنا من يعرف أكثر من نعرف عن هذا الشيء. هذا في مثال بسيط، والقرآن كلها قس على هذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما الذين كفروا إذن هذا قلنا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويسلموا بهذا الشيء، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، استنكار لجعله مثلا وتجاهلا بالحكمة فيه، والغرض من ذلك الجدل في القرآن يضل به كثيرا باختياره لهم المؤدي إلى كشف ما كان مستورا منهم والذي ازدادوا عنده رجسا إلى رجسهم، ويهدي به كثيرا باختبارهم المسبب لزيادة إيمانهم لما فيه من توضيح الحق والحكمة، وما يضل به إلا الفاسقين